القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان على جناح أغنية للشاعر محمد الجيار. والتقينا كأنما كل ما ضاع وجدناه فجأة في يدينا، كل ما قد ذوى من الأرض نما ثانيا على راحتينا. فانطلقنا مع الحياة نغني وعفونا عن الليالي عفونا. كم وقفنا مع المساء انتظارا ومشى الحب في خطانا الهوينا. يا حبيبي والحب طفل غريب، أعطه حياتك لحنا. يا حبيبي خطاك نبض ضلوعي، كلما سرت رحت أرهف أذنا. أنا أدري أيان في الأرض تمشي، وفؤادي وراء خطوك جنة. ما عشقت السماء إلا لأني قد رأيت السماء بعينيك أحنا. ما عشقت الصباح إلا لأني قد تسمعته بصوتك غنى. يا حبيبي أعطيك كل عطاء القلب، والحب لو شاء شئنا. لو عدواني من بعيد أصاخ لأغاريدنا التي كم شدونا، لتلاقى الأعداء صفحا وغفرانا وأمسوا لحنا على شفتينا. يا حبيبي قد ضاع عمري، ولكن عمر عينيك في وجودي أغنى. يا حبيبي إن غام ألف صباح فصباحي على جبينك أسنى. يا حبيبي عيناك موتي وبعثي، أحيني ليلة وفي الفجر أفنى. وإذا مت غني شعري نشيدا، ودع اللحن في الدجى يتأنى. وتصدق على الأحبة ليلا بنشيد يضم روح المعنى. ما تبقى لنا من العمر إلا أننا نستطيع أن نتمنى. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.